فلما علم هشام أنه إلى ذاك الوقت لم يقتل، ووبخ حاكمه على العراق وأمر بقتله. والفضل كان لهشام وليس لواليه على العراق، الفضل في أصل الأمر لهشام لأنه كان سبب. فعند ذلك ضحى به هذا الوالي، ضحى به وقال في خطبة عيد الأضحى: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فهذا منهج النفي ومنهج إنكار الصفات الذي حاول الجعد أن يزرعه بين المسلمين، فوئدت هذه البذرة الفاسدة وانتهي منها. ولكنه قد تلقف مقولته من الجهم بن صفوان، الجهم ابن صفوان، فأمر هشام بقتل الجهم، ولكن الجهم فر إلى ترمذ، فر إلى أطراف خراسان، فر إلى أطراف خراسان، ثم بعد ذلك التحق ببعض الخارجين على خلافة بني أمية، ثم إلى أن يعني قتله سلمة بن أحوز، وهو أحد يعني أمراء بني أمية في ذلك الوقت. أمر بقتله، يعني قتل الجهم بن صفوان، وكان ذلك سببا لنهايته، ولكن أفكاره قد انتشرت بين بعض الناس فتلقفوها إلى أن جاء المعتزلة وأخذوا هذه الأفكار، ثم مع ذلك ظهرت أفكار القرامطة، لأن القرامطة كانوا في القرن يعني الثالث، ومعلوم أن قتل الجهم كان في قرابة 132، وقتل الجعد كان في قرابة 110، والقرامطة بعد ذلك ظهروا. فلما أصبحت الراية بيد أهل البدع، تجرأ من القرامطة، وتجرأ من الفلاسفة في إظهار بدعهم، لأنه في تلك الفترة ضعف تأييد الحكام لأهل السنة، وعند ذلك انتشرت الأفكار إلى أن جاءت يعني دولة بني بوي، فنشرت الفكر الرافضي وانتشر بسببها الكثير من هذه الفلسفات. فهذه نبذة يعني تاريخية حتى تعلم تسلسل ودخول هذه الأفكار على المسلمين. وقد ذكرت هذا في مقالة التعطيل، في رسالة بعنوان مقالة التعطيل أشرت إلى التسلسل التاريخي لظهور هذه المقالة، فتعود وتقرأه إن شاء الله تعالى تجد فيه يعني تفصيل أكثر في هذه المسألة. فالجهمية إذن أتباع الجهم ابن صفوان، والقرامطة معلوم أن هؤلاء قد ظهروا في بداية أو في منتصف القرن الثالث تقريبا، ونسبة إلى يعني حمدان قرمط، وقيل أن القرامطة إما لقرمطة في خطه أو في خطوه، لأنه المشي المتقارب أو الخط المتقارب، فيقال عنه قرمطة، يقال عنه ماذا؟ قرمطة. فمعلوم أن القرامطة هم الذين جاءوا إلى الكعبة وقتلوا الحجيج وأخذوا الحجر الأسود ونقلوه إلى هجر، وكانت لهم فتنة عظيمة، على المسلمين، وهم في الحقيقة ملاحدة، يعني أمرهم ملاحدة، لكن تستروا بالرفض. وكما قلنا لكم سابقا أن هؤلاء الملاحدة الفلاسفة منهم من تستر بالرفض، ومنهم من تستر بالتصوف، أي بالتعامل الفاسد بفلسفة إلى منهج نش أشعري، وكان سببا في نشر الأشعرية. فله عليه، فهو لم يكن يعني من أهل السنة المحضة، ولكنه كان في عقيدته أشعريا، أي صلاح الدين الأيوبي، فكان في عقيدته أشعريا، ففعلا نعم قضى على الإسماعيلية في مصر، ولكنه استبدلها بأشعرية. ومن ذاك الوقت بحكم الأزهر ونشره للعلم في بلدان المسلمين، كان هذا سبب من أسباب انتشار الأشعرية في العالم الإسلامي. فالقرامطة الباطنية إذن هم إسماعيلية، فقال ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. فهذه يعني درجة من درجات تعطيل الغلاة، لأننا نستطيع أن نقسم أهل التعطيل إلى درجات. فعندنا غلاة المعطلة، فهذه الدرجة تبدأ من الجهمية ويتبعها أهل الفلسفة الباطنية، سواء باطنية صوفية أو باطنية رافضية أو أهل فلسفة محضة. وهؤلاء الأصناف هم كذلك درجات، هم كذلك إيش؟ درجات، سنأتي إليها بعد قليل. ثم الدرجة الثانية من أهل التعطيل المعتزلة ومن وافقهم. المعتزلة وافقهم الزيدية، وافقهم الرافضة الإمامية، وافقهم الإباضية، وافقهم كذلك النجارية والضرارية، وافقوهم على قولهم، وهم في درجة أقل من درجة الجهمية ومن معهم. ثم يأتي بعد ذلك الصفاتية. فالصفاتية يعني هنا يأتي الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهم على قولين، وهم على قولين، وهذا سيمر معنا بالتدرج، سيمر معنا بالتدرج بعد هذا. فهنا بدأ المصنف في يعني الدرجة الأولى، وهم من الجهمية، ويتبعهم الفلسفة الباطنية والفلسفة المحضة. أمثالهم يعني مثالهم الجهمية هم أتباع الجهم ومن سار على النهج، والفلسفة الباطنية قلنا إما رافضية، وهم يعني القرامطة والإسماعيلية كابن سينا وإخوان الصفا وغيره. والفلسفة الباطنية الصوفية هذه يتبعها الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وعفيف التلمساني ونحوه. هؤلاء فلسفتهم تسمى فلسفة صوفية اتحادية، يقال عنهم من الاتحادية، أي أهل وحدة الوجود. أو فلسفة محضة، يعني من أقطابهم مثلا الفارابي وابن رشد الحبيب والكندي ونحوهم. فهؤلاء أهل فلسفة محضة، بمعنى أنها لم تتستر تحت ستار الرفع أو تحت ستار التصور. فهمنا هذا؟ هؤلاء هم درجات. ذكر المصنف هنا ثلاث درجات. أولا، ماذا يجمع هؤلاء؟ يجمعهم أنهم لا يثبتون شيء. العامل المشترك بينهم أنهم إيش؟ لا يثبتون شيئا، أي إذا جئت في باب الإثبات لا يصفون الله بشيء. هذا الشيء المشترك بينهم. لكن هؤلاء اختلفوا في النفي، اختلفوا في إيش؟ في النفي، هل ينفون أو لا ينفون. فذكر الطائفة الأولى فقال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية. فهؤلاء الذين يسميهم شيخ الإسلام في موضع آخر يسميهم المكذبة النفات، المكذبة إيش؟ النفات، أي أجازوا النفي، أجازوا إيش؟ أجازوا أن يوصف الله تعالى بإيش؟ بالنفي، ومنعوا الإثبات. فعندهم أنه يجوز أن يوصف بإيش؟ بالصفات المنفية، بالصفات إيش؟ السلبية. وطبعا نفيهم ليس كنفي أهل السنة، نفيهم عدم محض، يعني لا يتضمن إثبات، لا يتضمن إيش؟ إثبات. لأنه لو تضمن إثبات لكان هذا إيش؟ قولا في الإثبات، قولا في إيش؟ لكن هم لا يجوزون الإثبات بأي حال من الأحوال. فهو هنا مثلا لو عبر لك بعبارة قديم مثلا، لا يريد إثبات القدم، يريد إيش؟ نفي عن الفناء عنه أو العدم، عرفت هذا؟ يعني لم يكن عدما، لم يكن إيش؟ عدما. فلا يريد هنا معنى إيش؟ معنى إثبات. حتى هذا موجود عند الأشاعرة، فالأشاعرة مثلا عندهم خمس صفات سلبية، عندهم صفات معاني ومعنوية وسلبية ونفسية. من هؤلاء؟ الأشاعرة، معاني معنوية وسلبية ونفسية. فعندهم السلبية يعني لا تدل على إثبات كما سيأتي، كما سيأتي بقوله لا تدل على إثبات. فعندهم هذه الصفات ما هي؟ القدم والبقاء والوحدانية ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس. فعندما يريد القدم لا يريد أن القدم صفة من إيش؟ من الصفات، إنما يريد نفي إيش؟ الحدوث. عرفت هذا؟ فيعني لم يكن حادثا فإيش؟ ولكن لا يريد بهذا أن يكون القدم صفة من صفاته، وسيأتي تفصيلها. فعند هؤلاء أنه لا يوصف بإيش؟ بإثبات، وإنما يجوز أن وصفه بإيش؟ بالشيء المنفي الذي لا يتضمن إثبات، الذي لا يتضمن إيش؟ إثبات، وإنما يتضمن إيش؟ نفي ذلك الشيء، نفي ذلك الشيء بدون أي إثبات في الذات. أي إثبات في ماذا؟ في الذات. افهم هذا. فأحيانا تمر عليك عبارات لهؤلاء فتقول كيف هذا الكلام؟ مثلا يقول ابن سينا إن واجب الوجود بذاته واحد. كلمة واحد ليست بالمعنى الذي أنت تفهمه، فأنت تفهم من كلمة واحد إيش؟ ها؟ إثبات الوحدانية مع نفي إيش؟ الشريك. لا، هو عنده نفي الشريك بدون إيش؟ إثبات الوحدانية، لأنه كما سيأتيك بعد ذلك يقول إن في تعدد هذه الصفات تعدد الذوات كما يزعمون. فطبعا لهم فلسفة خاصة، وعموما الفلسفة في غالبها تقوم على التمويه، تقوم على إيش؟ التمويه ومصطلحات أنت إذا لم تكن على خلفية بها لا يمكن أنك إيش؟ تفهم ماذا يريدون، تفهم ماذا يريدون. فهو هنا إذا فهمت يعني قوله أنهم لا يصفونه بإثبات فاعلم أنهم لا يثبتون شيئا لله تعالى. والفلسفة تقوم على هذا التمويه وعلى هذه السفسطة كما سيأتي، تقوم على هذا التمويه وعلى هذه السفسطة. وأذكر لك بالمناسبة هنا قصة يعني تكون عبرة بما يعني نحن فيه. أحد يعني أبناء الفلاحين في مصر جاء ذهب ودرس وعاد إلى أبيه وسأله الأب الفلاح ماذا درست يا ولدي؟ ماذا درست؟ قال درست الفلسفة. قال إيش فلسفة؟ قال أستطيع الآن أن أقنعك أن الرغيف الذي بيدك اثنان وليس إيش؟ وليس واحد. الأب يعني أجابه بجواب بدهي في هذا الشيء. قال إذن الرغيف الذي معي لي والثاني لك، كل منه. الثاني إيش؟ لك أنت كل منه. طبعا الثاني غير إيش؟ غير موجود. هو يحاول أن يقنع الأب أنه إيش؟ أنه أصبح الرغيف إيش؟ رغيفا. فهؤلاء في فلسفته مجرد إيش؟ صفصطة ومانة. والصفصطة تعني إيش؟ التمويه والخداع. التمويه ومانة والخداع. فهو إذا قال إن واجب الوجود واحد فسيفسر الواحد بالشيء الذي أنت لا يعني لا تعرفه، الشيء الذي أنت لا تعرفه. فقال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. لا حقيقة له عند إيش؟ التحصيل. الوجود المطلق هو الوجود المقدر في إيش؟ في الذهن والخيال فقط، الذي ليس له وجود في الخارج. فهو يقدر وجود ذهني ثم يحاول بشتى الوسائل أن ينفي عن هذا الوجود أي شيء يربطه بالحقيقة والواقع، لأنه إذا ربطه بالحقيقة والواقع خرج عن كونه وجود إيش؟ وجود في الذهن. فهو إذا تكلم عن وجود الله تعالى فيتكلم عن وجود ذهني في الخيال ليس له حقيقة في الخارج، فيحاول أن يجرده عن أي وصف، يحاول أن يجرده عن أي ماذا؟ أي وصف. فمنهم هنا من يقول يجوز أن نصفه بالسلب، يجوز أن نصفه بماذا؟ بالسلب. ثم بعد ذلك كل ما يقوله في السلب في الحقيقة ما يؤدي إيش؟ إلى إثبات، ما يؤدي إلى إثبات. فعندما يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايث، عرفت هذا؟ فابن سينا ماذا يقول؟ واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، ولا قسمة له لا في الكم ولا في الكيف ولا في المعقول ولا في اللامعقول ولا في المتناهي ولا في اللامتناهي، وهكذا يسبح بك بكلام. لما تأتي مثل الرغيف ذلك المصري لا تجده إيش؟ لا تجده شيئا، لا تجده ماذا؟ شيئا. فهذا محصل إيش؟ ما يقوله، محصل ماذا؟ ما يقوله. وهل هذا سلم به الجميع؟ لا، جاء بعضهم قالوا هذا السلب كما سيأتي، هذا السلب فيه تشبيه لكن بالمعدوم، ينتقد هذا الصنف ويقول له أنت شبه كما لمت من أثبت بأن ما قاله تشبيه. فإذا كان يعني عدم الإثبات فرار من التشبيه فإن نفيك وقوع في إيش؟ في التشبيه، لكن ذاك فرار من التشبيه بالموجود وأنت وقعت في التشبيه بإيش؟ بالمعدوم. فإذا يعني إنما يرجع إلى وجود بالأذهان يمتنع تحققه بإيش؟ في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، غاية التعطيل وغاية إيش؟ التمثيل. طبعا غاية التعطيل لأنه منع عنه أي إيش؟ إثبات، ولم يثبتوا له وجودا على الحقيقة. وغاية التمثيل لأنهم شبهوا بإيش؟ بالمعدومات. فالمعدوم هو الذي لا صفة له، المعدوم هو الذي لا صفة له. شيء معدوم كيف تصفه؟ شيء إيش؟ معدوم كيف ماذا تصفه؟ وهذا الذي وقع فيه هؤلاء، هذا الذي وقع فيه هؤلاء، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، لأنه يعني عندما تسلب عنه هذه الصفات أنت بالحقيقة ساويت بينه وبين إيش؟ بين الممتنع وبين المعدوم وبين الجماد. عرفت هذا؟ إذا كان لا يسمع ولا يرى ولا يبصر ولا ولا ولا، مع ذلك أنك جعلته هو الجماد إيش؟ سواء. عرفت هذا؟ وقال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هو إن تكلم عن ذات تكلم عنها في الخيال، أما أي شيء يتعلق بالخروج عن الوجود الذهني إلى الوجود العياني الوجود الحقيقي فهو لا يقول به هذا المعطل، لا يقول به هذا المعطل. فقال فغاليتهم يسلبون عنه إيش؟ النقيضين. جاءوا هنا إلى الدرجة إيش؟ الثانية، يسلبون عنه ماذا؟ النقيضين. فيقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. طبعا لما اعترض هؤلاء، طبعا هؤلاء السلف الثاني الذين هم الآن الباطنية، ذاك الأول يقول أنه قول ابن سينا، وهذا ينسبونه إلى الباطنية القرامطة. لما ذاك الأول نفى يعني أجاز النفي ومنع الإثبات، جاء هذا الثاني وهم المكذبة الواقفة، المكذبة إيش؟ يعني الأول النفاة وهؤلاء الواقفة، وسيأتي اللا أدرية. هؤلاء المكذبة النفاة هم الدرجة الأولى، ثم المتجاهلة الواقفة هؤلاء هم الذين الآن نتكلم عنهم. سلبوا عنهم النقيضين، فمنعوا الإثبات ومنعوا إيش؟ النفي. منعوا الإثبات ومنعوا ماذا؟ النفي. فهم يعني لا يقولون بالوجود ولا يقولون إيش؟ بالعدم. لماذا يقولون؟ لأننا في حال منع الإثبات فذلك تشبيه بإيش؟ بماذا؟ بالمعدوم. عرفت هذا؟ فعند ذلك إذا قلنا أنه يعني ليس بموجود أو كذا فنحن إذن وقعنا في تشبيه، وقعنا في تشبيه. وهذا ما يعترضون به على الصنف الأول، فقالوا إن في الإثبات نعم تشبيه بالموجود، وفي النفي تشبيه بماذا؟ بالمعدوم. فذلك قالوا نحن نقف، نحن ماذا؟ نقف ونسلب النقيضين، نسلب ماذا؟ النقيضين. فغاليتهم يسلبون عنهم النقيضين فيقولوا لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بماذا؟ بالمعدومات. فقالوا أحسن نسلب إيش؟ النقيضين، يعني الشيء وضده، الشيء وماذا؟ وضده. طبعا هذا ممتنع في بدائع العقول، الشيء إما موجود وإما معدوم. إما حي وإما ميت، وإما عالم وإما جاهل. كيف تسلب النقيض؟ يعني في بدائه العقول، يعني هذا شيء يسمى الممتنع، هذا شيء ممتنع. الشيء يا موجود يا معدوم، إذا قلت لا موجود ولا معدوم فأنت شبهته بإيش؟ بالأمر الممتنع، أما ممتنع في بدائه العقول. فذلك جاء الصنف الثالث وهم لا أدرية، فقالوا هذا تشبيه بالممتنع، يعني فروا من التشبيه بالموجود وقعوا في التشبيه بإيش؟ بالمعدوم. فروا من التشبيه بالموجود والمعدوم وقعوا في التشبيه بإيش؟ بالممتنع. فالصنف الثالث كما سيأتيك قالوا إذن إيش؟ نحن نتوقف عن إيش؟ ونقول لا ندري. نقول إيش؟ لا ندري. لماذا؟ قال لأن الصنف الثاني فر من التشبيه بالمعدوم فوقع في التشبيه بإيش؟ بالممتنع. فهذا تشبيه، هذا ماذا؟ تشبيه. وهكذا الشيطان يتلاعب بهم واحدا بعد آخر، واحدا بعد إيش؟ بعد الآخر. قال فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. شبهوا بإيش؟ بالممتنعات. إذن الأول فر من التشبيه بإيش؟ بالموجود فوقع في التشبيه بإيش؟ طيب الثاني فر من التشبيه بإيش؟ وقع في إيش؟ بالتشبيه بإيش؟ بالممتنع. فإذن شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين. ما معنى سلب النقيضين؟ يعني أن أقول لك مثلا لا موجود ولا معدوم، هذا يسمى إيش؟ سلب، لأنه لا موجود لا معدوم، سلبت إيش؟ النقيضين. جمع النقيضين موجود معدوم. عندما أقول لك موجود معدوم تسألني أين فلان؟ أقول لك فيه ما هو فيه. وإيش الكلام هذا؟ يا فيه يا ما هو إيش؟ يعني يا موجود أو غير إيش؟ أو غير موجود. لا تستعملونها مع بعض، قد البعض لا يتحمل بها، يقول تهزأ فيه ويصفعك، عرفت؟ فإذا سلب النقيضين كجمع إيش؟ كجمع النقيضين. فقال هنا إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. كلاهما من إيش؟ ألا انتهينا من كم صنف؟ من صنفين، عرفت هذا؟ يبقى صنف إيش؟ قال ثم علق المصنف هنا وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من إيش؟ من موجد. الوجود يعني الخلق، لا بد له من إيش؟ من موجد الذي هو إيش؟ خالق. واجب بذاته غني عما سواه، غني عما إيش؟ سواه. فأنت الآن لما تسلب عنه كل وصف، معنى أنك حتى سلبت عنه وصف الخلق، صحيح أو لا؟ بل سلبت عنه وصف الوجود الحقيقي، وسلبت وصف عنه وصف القدرة وصف العلم. فكيف هذا يتأتى ونحن نرى أنه هذا الوجود لا بد له من إيش؟ من موجد، ولا بد أن هذا يكون هذا الموجد إيش؟ واجب، يعني بنفسه، يعني لم يخلق، عرفت؟ هذا هو خالق سبحانه وتعالى، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده، يعني عندما وصف الله تعالى وصفوه بشيء يمتنع وجوده، عرفت هذا؟ فضلا عن الوجود أو الوجود أو القدم، يعني ما أثبتوا حتى وجود ولا أثبتوا وجود ولا أثبتوا قدم، إنما وصفوه بالشيء جعلوه الممتنع سواء، جعلوه الممتنع سواء. فعندما يقول لك لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين ولا محايد، إذن بماذا خرج؟ أن جعله ممتنعا، أن جعله إيش؟ ممتنعا. هنا لم يعد هنا مسألة وجود ولا مسألة وجوب ولا مسألة قدم، كل هذه إيش؟ أصبحت منتهية، وأصبح الأمر هو والممتنع إيش؟ على حد سواء. قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات إيش؟ الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. فهذا طبعا قول ابن سينا، قول ابن سينا. فابن سينا يعني قال أنه يوصف بالسلب ويوصف بالأمور بالإضافة، وجاء الطائفة قالوا أنه يوصف كذلك بما يجمع بين السلب والإضافة. فالأمور السلبية الأمور المنفية، الأمور السلبية الأمور إيش؟ المنفية كما تقدم. فعندما يذكر الصفة السلبية مثل صفة القدم فهو لا يريد إثبات القدم ولكن يريد نفيش نفي الحدوث، نفيش الحدوث. وهو عنده في فلسفته أنه نفس وجوده مع نفي إيش؟ مع نفي الحدوث عنه أو نفي العدم عنه. طبعا في هذا أي وجود، ليس الوجود الذي أنت تؤمن به الوجود الحقيقي، لكن يريد وجوده إيش؟ الذهني. لكن هذا الوجود الذهني هو في نفسه لم يجعل فيه صفة إثبات حتى لا يخرج عن كونه إيش؟ ذهنيا. فهو لما يتكلم عن القدم أو يتكلم عن الوحدانية لا يتكلم عن شيء زائد عن إيش؟ عن الوجود الذهني، عن وجود إيش؟ الذهني. فهو يتكلم عن الوحدانية نفي الشريك، لكن نفي الشريك عن إيش؟ عن إيش؟ عن هذا الوجود الذهني، عن هذا الوجود إيش؟ الذي في الذهن المقدر في الخيال. تعال إلى إثبات لا تجد إثبات، لا تجد إيش؟ إثبات. نفس الفلسفة هذه في الأمور الإضافية، الأمور الإضافية هي الأمور التي لا يعقل أحدها إلا بتعقل الآخر. طبعا ندخلكم في فلسفة يعني الكلام يجره، لكن بسيطة وتفهم، ما هي يعني ما هي صعبة. أعطيك مثال، الأبوة والبنوة هذه يسمونها أمور إيش؟ إضافية، أمور إيش؟ إضافية. إذا قلت يعني هذا أب لهذا، إذا قلت هذا أب إيش؟ لهذا، فأضفت إلى هذا وصف إيش؟ الأبوة، فيبقى هذا إيش؟ يبقى هذا من؟ ولده، فله وصف إيش؟ البنوة. فهذه الأمور إضافية لا يعقل أحدها إلا بتعقل إيش؟ الآخر. فما دام أنه أب فله إيش؟ ابن. وإذا قلت هذا ابن فلان، فإذن هذا إيش؟ أبوه. فالأمور المتضايفة هي التي لا يعقل أحدها إلا بتعقل إيش؟ الآخر. ووجود أحدهما يكون معه وجود إيش؟ الآخر. فإذا قلت هذا ابن فلان، فإن يكون هذا إيش؟ هذا أبو، هذا أبو فلان يكون هذا إيش؟ هذا ابنه. فهذه أمور إضافية تسمى أمور إيش؟ إضافية. فعند هؤلاء يجيزون أن يوصف بالأمور إيش؟ الإضافية، مثل كونه أولا، يعني كونه مبدئا، عرفت هذا؟ كونه خالقا، لا على أساس أن هذه أمور قائمة به، لا على أساس أن هذه أمور قائمة إيش؟ قائمة به أصلا. حتى تفهم هذه الفلسفات كيف يصوغونها. هو لا يريد إثبات أنه أول على الذي أنت تؤمن به، أن سبحانه وتعالى له صفة إيش؟ الأولية، كما قال هو الأول والآخر. هو يريد أنه بالنسبة لهذه الموجودات يكون هو إيش؟ الأول، عرفت هذا؟ بالنسبة لها يكون هو إيش؟ الأول. بالنسبة إلى أن هذه الموجودات وعنده أنها يعني باعتباره أنها ممكنة وهو واجب، فإذن يكون خالق، لا على أساس أنه خلقها فعلا، لا على أساس أنه قام به فعل وأنه خلقها سبحانه وتعالى، لكن على أساس أنها أمر نسبي، أنها أمر إيش؟ نسبي إضافي. نسبي ماذا؟ إضافي. أضيفه له على أنه مجرد فكرة في الخيال، لكن لا يمتنع عندي أنني أصفه بالأمور السلبية أو أصفه بالأمور إيش؟ الإضافية، لكن على شرط ألا تدل على إثبات. فإذا قال وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات إيش؟ دون صفات إيش؟ الإثبات. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. إذا قيل بشرط الإطلاق أي مقدر في الذهن والخيال، مقدر في الذهن والخيال، له ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود في إيش؟ في الخارج. لأن هذا في الحقيقة لا يؤمن بإله، فكيف تريد منه أن يصف له، يصفه بوصف فيه إثبات له حقيقة؟ فيتهرب من الوصف بالإثبات، لكن يأتي بعبارات فيها خداع وتمويه، فيها خداع وتمويه. أنت الغافل الذي لا يعرف يعني منهجه في الصفصفة هذه، يعني غالبا ما تدرك هذه الأشياء إلا إذا درست مراده وعرفت إيش مراده، عند ذلك ما تنخدع به بكلامه. فهو إن تكلم عن عن وجود، يعني عرفت هذا وواجب، فله فلسفة في ذلك. إن تكلم عن وحدانية فله فلسفة في ذلك. إن تكلم عن قدم فله فلسفة في ذلك. هذه الفلسفة لا تخرجه عن كونه شيء في الخيال. شيء في ماذا؟ في الخيال فقط. قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من إيش؟ من الموجودات. هذا الوجود الذهني أمر مقدر في الذهن والخيال، فعند ذلك هذا الوجود الذهني في الحقيقة لا يعني وجود في الحقيقة، لأن مراتب وجود الشيء أربعة: وجود ذهني، ووجود في الحقيقة، ووجود في اللفظ، ووجود في الخط. فأنت لما تكتب خالد مثلا، هل هذا هو عين وجود خالد؟ لا. ها؟ هل هذا هو عين وجود خالد؟ فعندما تكتب تقول هذا خالد، ايش تعني؟ ها؟ هذا الوجود الخطي، يعني هذا هذه الحروف باشتمالها تعني كلمة ايش؟ خالد. عندما أقول هذا خالد أنطق هذا اللفظ، هل هذا النطق يعني عين خالد؟ ها؟ عرفت؟ ولكن هذا اللفظ لفظه ايش؟ لفظه خالد. عندما أشير وأقول هذا خالد يكون ايش؟ وجود ايش؟ في الحقيقة. عندما أقول لو جاءني ابن سميته ايش؟ خالد. فهذا وجود في ايش؟ في الذهن. فهؤلاء في كلامهم إذا تكلموا يعنون هذا الأمر ويدورون حوله ولا يخرجون عنه. فافهم قصدهم وافهم مرادهم، وإذا فهمت هذا المراد ستفهم أن اصطلاحاتهم وكلامهم كلها تدور على هذا، على هذا المراد، تدور على هذا المراد وعلى هذا الفهم. قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من إيش؟ من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا الصفة هي الموصوف، لأنه عندما قالوا أن القدم هو نفس وجوده، هو نفس إيش؟ وجودي. عرفت هذا؟ فما زادوا عن الوجود إيش؟ شيء. فجعلوا الصفة هي إيش؟ هي الموصوف. هكذا يفسرونها، يقولون القدم هو نفس وجوده مع دلالته على نفي إيش؟ نفي الشريك. الواحد هو نفس وجوده مع دلالته على نفي كذا، وهكذا. فجعلوا الصفة هي من؟ هي الموصوف. ونحن نعلم أن الصفة لا بد أن تقوم بإيش؟ بموصوف، لكن ليست هي عينه، ليست هي ماذا؟ عينه. فاللون، الطول، العرض، هذا كلها صفات قائمة بإيش؟ بالموصوف. لكن هل هي نفسه؟ هل هي نفسه؟ عرفت هذا؟ أن هذا قد يتغير، قد إيش؟ يتغير ويتبدل في الإنسان. فالصفة ليست هي عين إيش؟ الموصوف، لكن الصفة قائمة بالموصوف. فقال هنا: جعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. يعني في البديهة معروف، نعلم أن الصفة لا بد أن تقوم بإيش؟ بموصوف. ثم هذا الموصوف له جملة إيش؟ صفات، له جملة إيش؟ صفات. فنحن الآن نقول عنك أنك رجل ولست امرأة، هذه صفة ولا ليست لك؟ الرجولة صفة ولا ليست لك؟ ها؟ نقول عنك طويل ولست بإيش؟ بقصير. نقول أن لونك يعني أسمر وليس بأبيض، وهكذا. فهذه صفات قائمة بإيش؟ بهذه الذات، بالموصوف، وليست هي عينه، عين هذا الموصوف. فتقول بالموصوف جملة إيش؟ جملة صفات. قال: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. هل الآن الطول هو اللون عندك؟ ها؟ هل طولك هو نفس لونك؟ عرفت؟ طولك بالنسبة إيش؟ لارتفاع قامتك، ولونك بالنسبة لي بشرة إيش؟ جلدك، وهكذا. وذكورتك يعني بأوصاف معينة، وأنثتك بأوصاف معينة، وهكذا. فهل تكون الصفة هي نفس الصفة؟ لا. عرفت؟ فهذه صفة وهذه صفة. وكل هذا فقال: فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. يعني أمور حتى الضروري والبديهي أصبح إيش؟ في اصطلاحاتهم وحساباتهم لا عبرة له، لا عبرة له. وكلامهم كما ترى يعني سفسطة في سفسطة. فهذا الذي في الأول قال أمتنع عن الإثبات وأجيز النفي، جاء الثاني سفسط فيقول هذا إيش؟ كذلك تشبيه. فقال أنا يعني في هذا أمتنع عن إيش؟ عن الإثبات والنفي. وجاء الثالث يقول أنا لا أدري. بل جاء الرابع، والمصنف هنا لم يذكرهم، جاء الصنف الرابع وهم الاتحادية. فالاتحادية صوبوا هذا كله، قالوا كما يقول يعني قائلهم أخزاه الله: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا، جميع ما إيش؟ ما عقدوا. فيقول أي عقيدة تعتقدها هذا إيش؟ ممكنة، يعني كل شيء ممكن، كل شيء إيش ممكن، وجعل وجوده وجود إيش وجود المخلوق، فقالوا بوحدة إيش بوحدة الوجود. لكن وحدة الوجود لها فلسفة ما تخرج عن هذه الفلسفة، لكن هذه الفلسفة يعني تنقسم إلى قسمين حتى يفهم. يعني طبعا عندما نقول يعني هذا مثلا، يعني الأصناف السابقة كما تعلم كلها لا تعطي إثبات، لكن هذا جاء فإيش قلب الأمور وقال كل شيء ممكن يكون إيش يكون هو، بل هو كما يقول، عرفت هذا؟ فهو يقول مثلا عين ما ترى ذات لا ترى، ذات لا ترى عين ما إيش ما ترى، يعني له أبيات وفلسفة، فيعني حتى يقول أخزاه الله ما الكلب والخنزير إلا إلههم، وهكذا. ويقول أن قول فرعون وقول يعني الجبابرة والطواغيت هو نفس إيش يعني قول الله، يعني كل كلام في الوجود كلامه سواء عليه نثره ونظامه إلى آخر كلام، يعني ما يعني نريد أن ننزه المجلس هذا عنه، لكن نريد نفهم فلسفة هؤلاء. فعندهم ما يسمى الوجود الإسمي، وعندهم الوجود الذاتي. الوجود الذاتي هم يشتركون مع هؤلاء فيقولون ما في شيء اسمه إيش إله في الوجود إيش الذاتي، لكن في الوجود الإسمي يقول أن هذه الأمور الموجودة في الكون هي أشبه بالمرايا له، فهذا يسمى وجود إيش وجود إسمي. فيقول أي شيء في الوجود يمكن تعتقد فيه أنه إله هذا إيش هذا ممكن، لأن هذا عندهم إيش عبارة عن صورة أو مرآة له، عرفت هذا؟ فبالتالي يقول يتجلى فيها، يتجلى إيش يتجلى فيها، عرفت هذا؟ وطبعا هذا يعني يأتي فيها أفكار وانحرافات يعني أشد دركة من الإباحية المعاصرة. هذه الإباحية التي تراها في العالم عند هؤلاء يعني تصورات يعني تكون يعني في دركة أشد من إيش من هذه الإباحية التي حطمت هذا العالم إيش المادي يعني المنحرف في هذا الشيء. لكن الحديث في هذا المسجد يعني أنا أنزه الكلام، أن أذكر بعض كلامي في هذه المسائل، عرفت هذا؟ فبالتالي هؤلاء فرقوا بين الوجود الذاتي والوجود إيش الاسمي. فإذا قالوا في الوجود الذاتي قالوا بقول هؤلاء، وإذا قالوا في الوجود الاسمي قالوا يمكن كل شيء فيه فالكون يكون إيش هو، عرفت هذا؟ فيقول إن عين الحق المنزه هو عين الخلق إيش المشبه، وكلام يعني كثير في هذا الشيء. ففلسفات كثيرة في نهايتها أن هؤلاء ملاحدة، هؤلاء إيش ملاحدة. هل عرفوا الله؟ هل عرفوا الله؟ هل آمنوا به؟ فيريدون أن يعني أن يجعلوا الناس في فكرهم مثل رغيف ذلك المصري، عرفت هذا؟ خيال في إيش؟ في خيال، خيال في ماذا؟ في خيال. هل سيشبع ذلك المصري الذي درس الفلسفة سنوات وجاء يقول لأبيه أنه يستطيع أن يقنعه أن الرغيف الخبز أصبح اثنين، عرفت هذا؟ فالأب بشطارته هو يعني أحسن منه أذكى منه قال هذا الرغيف إيش من نصيبي والرغيف الثاني خذه لك، خذه إيش خذه لك. وهذه نتيجة أقوال هؤلاء، أنك إذا جئت تتكلم معهم في هذا الأمور ما خرجت بوجود الله تعالى على الحقيقة، وهذا مرادهم أن ينكروا وجود الله سبحانه وتعالى، وأن يبدلوا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يظهروا في الأرض إيش الفساد. فهذا شأن أهل الباطل، كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر، عرفت هذا؟ ثم قال بعد ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من حقيقة سورة الصف يعني تتحدث عن حقيقة الصراع بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والكفر، عرفت هذا؟ فأهل الباطل يعني ساعين سعيا حثيثا إلى أن يطفئوا نور الله تعالى، وأن يبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يغيروا شرع الله سبحانه وتعالى بهذه الفلسفات التي إذا جئت فإذا هم بأنفسهم ما اتفقوا على شيء، ما اتفقوا على شيء، وأرادوا أن يحولوا بين الناس في أهم مسألة وهي توحيد الله تعالى. أهم مسألة يعني يقوم عليها نجاة العبد هي ماذا؟ هي التوحيد، هي أمر إيش؟ التوحيد. فأراد هؤلاء أن يحولوا بين الناس وبين وبين التوحيد، فجاءوا بهذه الفلسفات التي كما تراها في حقيقتها نتيجتها إنكار ليش لوجود الله تعالى على الحقيقة. يبقى إن شاء الله نتكلم عن أهل الكلام في درسنا القادم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبًا بإخواننا وأحبتنا للطلاب العلم وغيرهم، طلاب العلم الذين شدوا الرحال من شتى أصقاع الحرب، لأن العلم والخير من مهبط الوحي، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق الدعوة والعلم والجهاد والتربية إلى العالم كله بهذا القرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة، وكلاهما من مشكاة واحدة، مشكاة الوحي، فيهما الهدى والنور، وفيهما التمسك بهما السعادة والسيادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. وعند القرآن ليدعو المؤمنين به حق الإيمان أن يعتصموا به وأن يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال لهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما كتبه ونهوه إلى الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصيرة الأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على تشاد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في بين هؤلاء الكلمات. وهؤلاء جميعهم يذكرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شك منه مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف: وقرأهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. أهل الكلام هذه اللفظة تطلق على عدة طوائف، وهي هنا في باب التعطيل قسيمة للفلاسفة، فالمعطلة ينقسمون إلى قسمين: أهل فلسفة وأهل كلام. وأهل الكلام هم مجموعة طوائف ليس طائفة بعينها، ومن أشهرهم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، هذه أشهر طوائف أهل الكلام. وهناك منهم دونهم بالشهرة كالنجارية والضرارية، كالنجارية والضرارية، وكذلك من وافق هؤلاء في بعض أقوالهم كالرافضة الإمامية والزيدية والإباضية، فهؤلاء يوافقون المعتزلة في بعض المسائل، ومنها ما يتعلق بباب الأسماء والصفات كما سيأتي بيانه. فإذا افهم أن أهل الكلام ليسوا طائفة يعني بعينها واحدة، وإنما تطلق هذه اللفظة ويراد بها مجموعة طوائف، أشهرها كما قلنا الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. وأول هذه الطوائف ظهورا الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الكلابية، ثم جاءت الأشعرية والماتريدية. وقد يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام؟ الفلاسفة ينظرون إلى ما يتعلق بأمور العقائد على أنها مجرد أوهام وخيالات، مجرد أوهام وخيالات، فلا يؤمنون بوجود الله تعالى ولا بوجود الملائكة ولا بوجود النبوة والرسالة ولا بوجود اليوم الآخر، وكذلك سائر ما يتعلق بالعقائد والغيبيات ينظرون إليها على أنها أوهام وخيالات. وأهل الكلام هم أناس وافقوا الفلاسفة في بعض أصولهم، وافقوهم في بعض أصولهم كأخذهم بما يسمونه بالمعقولات، فأخذوا منهم أمور وعلم المنطق والكلام، أخذه هؤلاء الذين يجمعهم مسمى أهل الكلام، أخذوه من أولئك فأقصوا النصوص في الاستدلال فيما يتعلق بباب العقائد، وبنوا علمهم على علوم المنطق والفلسفة، فشاركوهم في بعض تلك الأصول. وهناك أوجه اتفاق أو اختلاف بحسب نوع المسائل، بحسب نوع المسائل، لكن أهل الكلام هم أقل شرا وأقل خطرا من الفلاسفة، وإن كان كل منهما قد خالف الحق في كثير من مسائل الاعتقاد كما سيأتي. فأول هذه الفرق ظهورا هم الجهمية، والجهمية كما هو معلوم هم أتباع الجهم ابن صفوان، والجهم ابن صفوان أخذ كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أخذ قوله من الجعد بن درهم، وأظهر القول بنفي الصفات، وكذلك له مخالفات أخرى وهو في باب الإيمان أي الجهم في باب الإيمان من المرجئة، وهو يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية، وهذا يعني أشد أنواع الهرجاء، لأنه جعل الإيمان هو المعرفة. وهو في باب القدر جبري، يقول إن العبد مجبور على فعله، وهو يقول كذلك بأن النار والجنة تفنيان وتبيدان، يقول بفناء الجنة والنار إلى غير ذلك من المسائل التي قالها الجهم وصفوان. وهو بعد الجعد من تولى كبر باب التعطيل في باب الأسماء والصفات ودعا إليه وروجه وقال به إلى أن قضي عليه في أوائل المئة الثانية، أي قرابة 132 أو 127 للهجرة، قضي على الجهم، ولكن أقواله أصبحت سائرة إلى أن جاء المعتزلة وتلقفوا هذه الأقوال. والاعتزال من أخطر الأقوال التي أثرت في كثير من المسلمين، لأن الاعتزال جمع جملة أقوال، فأخذ شيئا من القدرية وأخذ شيئا من الخوارج وأخذ شيئا من الجهمية وأخذ شيئا من الرافض، فأصبح مجموعة أفكار ومجموعة أقوال تحت ما يسمى بفكر الاعتزال. والمعتزلة فرقهم تبلغ 20 فرقة، وأكثرهم يكفر بعضهم بعض، ولكن عندهم أصول 5 من قال بها فهو يصدق عليه أنه من المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخامسة ما هي؟ الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. فهذه وصولهم إيش؟ 5، وصولهم 5. من قال بها فهو معتزلي، ومن خالف في واحدة منها فلا يرونه من المعتزلة، لأنه كما ذكرنا هناك فرق أخذت من المعتزلة بعض أفكارها، وكان للمعتزلة تأثير في بعض الفرق، وذلك للتداخل بين أفكارهم، للتداخل بين أفكارهم وللتطور الذي حدث على الاعتزال. فلو على سبيل المثال أخذنا العلاقة بين المعتزلة والرافضة الإمامية، ففي الأصل بين المعتزلة والرافضة الإمامية تناقض فيما يتعلق بمسائل يعني الصحابة، فأوائل المعتزلة كانوا يذمون علي، كانوا يذمون إيش؟ علي، ويقولون إن كل من علي رضي الله عنه ومعاوية ومن معهما فاسق لا بعينه، يقول إنهما فاسق إيش؟ لا بعينه، ويقول لأن أحد منهما جاء يشهد على بقلة يعني أو حزمة يعني، فما قبلت إيش شهادة واحد منهما، فلو جاء يشهد على حزمة بقل فيقول الشهادة مردودة من كليهما. لكن في عهد دولة بني أويه كان هناك من جاء من الرافضة وأخذ بعض أفكار المعتزلة، وكذلك من مال من المعتزلة إلى بعض أفكار الرافضة، فأصبح هناك نوع من التمازج والتداخل بينهم. فالاعتزال فكر أخذ من جملة أفكار وأثر كذلك على جملة إيش؟ على جملة فرق، أثر على جملة إيش؟ فرق لوجود التداخل بينهم. بل إن فكر الاعتزال لو تأملته ودرسته تجد أنه هو فكر كثير من الأحزاب اليوم، هو فكر كثير من الأحزاب اليوم، لأن هناك تأثير من المعتزلة على الأشاعرة، تأثير من المعتزلة على الأشاعرة. فكما هو معلوم أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان قد تربى في بيت الجبائي، والجبائي هو زوج أمي، هو زوج أم أبي الحسن الأشعري، فتربى في بيته إلى سن 40، وأخذ منه الاعتزال إلى أن ترك أبو الحسن الأشعري الاعتزال وأخذ بقول الكلابية. ثم بعد فترة التقى بزكريا بن يحيى الساجي إمام أهل الحديث في البصرة وترك الكلابية وأخذ بقول أهل السنة، لكن معرفته بالسنة كانت معرفة مجملة، معرفة إجمالية لقلة باعه في معرفة قول أهل السنة، لأن معرفته جاءت متأخرة في بعد أن مر بالاعتزال ومر بالكلابية، بينما خبرته في الاعتزال مفصلة، وإن كان قد تركها لكن بقايا من الاعتزال لا زالت معه، لا زالت مع أبي الحسن الأشعري. وذلك هو أخذ قول الكلابية، فالكلابي كان أقرب إلى السنة من أبي الحسن، وأبو الحسن الأشعري أقرب إلى السنة ممن جاء بعده كالباقلاني أو كالجويري أو الغزالي والرازي، بل إن الباقلاني مثلا أقرب من الجويري، والجويري كان أقرب من الغزالي والرازي. فالأشعرية إذا درستها وعلمت تاريخها مرت بأطوار، فأبو الحسن الأشعري أخذ قول الكلابية وورثه، أخذ قول الكلابية وورث هذه المقولة للكلابية، وانتهت الكلابية بعد فترة وأصبح لا يعرف إلا الأشعري. وهكذا المقولات قد ينتهي أصحابها ولكن المقولة تنتقل وتعرف بمسمى جديد. فهذه المقولة الكلابية نجد أنها في أصلها تأخذ بالكتاب والسنة، ولكن مالت في أمور وأخذت بشيء من المنطق والفلسفة، ثم مرت هذه بأطوار. فلما جاء الباقلاني، الباقلاني يعدونه هو مؤسس الأشعرية الثاني، لكن الباقلاني قام بأمور وهي تقعيد الأشعرية، تقعيد الأشعرية بقواعد منطقية، فكان الباقلاني هو الذي بدأ بجعل الأشعرية في قوالب منطقية، في قوالب كلامية. فجاء الجويني من بعده، إمام الحرمين الجويني، فرسخ هذه القواعد. إلى ذاك الوقت لم تكن الأشعرية بعد عرفت الفلسفة، لكن بدأت تتأثر بالاعتزال، بدأت تتأثر بالاعتزال. ولذلك إذا جئت إلى قوله الصفات مثلا تجد أن من الجويني ومن بعده أنكروا جميع الصفات ما عدا الصفات السبع، بينما القدماء كالباقلاني أو بن فورك أو يعني القدماء منهم في هذا تجد أنهم أثبتوا جميع الصفات ما عدا الصفات الاختيارية، يعني كالبيهقي، اقرأ البيهقي، البيهقي من الأشاعرة، البيهقي من الأشاعرة، لكن تجد أن البيهقي في كتابه الأسماء والصفات يعني يثبت الصفات الخبرية الواردة في القرآن، فتجده أكثر إثباتا من غيره. فلما جاء من بعده تجد أن هذا الإثبات بدأ في التقلص وفي الميل إلى الاعتزال. هذا بتأثير من؟ بتأثير الجويني، لأن الجويني استفاد كثيرا منه، بل إن الجويني لم يكن يعرف عقيدة أبو الحسن الأشعري كما يجب وكما ينبغي، لم يكن يعرفها تفصيلا، فكان أعرف بالاعتزال وكان أعرف بعقيدة أبو الحسين البصري وهو من المعتزلة أكثر من معرفته بعقيدة أبو الحسن الأشعري. فمن هنا حصل نوع من انحراف الأشعرية، بحيث أصبحت قواعدها منطقية كلامية. لما جاء الغزالي أخذ فلسفة من ابن سينا، ولذلك من يدرس تاريخ الغزالي يقولون أن الغزالي أمرضه الشفاء. الشفاء لمن؟ الشفاء لابن سينا، كما يقول عنه ابن عربي: شيخي أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج، دخل في بطون الفلاسفة فما استطاع أن يخرج منهم، ما استطاع أن يخرج. إيش هذا كلام من؟ أبو بكر بن عربي الذي هو تلميذ من؟ تلميذ الغزالي، أبو حامد الغزالي. فبدأت تكتسب شيئا من إيش؟ من الفلسفة. ثم لما جاء يعني الرازي، والرازي هو منظر الأشعرية المتأخرة، هو الذي ألف فيها المؤلفات التي أصبح من بعده عيال عليها. فلا بد من دراسة تاريخ هذه الفرق حتى تعلم كيف تدرجت في هذه الأفكار وهذه الأقوال. والاعتزال لم نعد اليوم نسمع لطائفة اسمهم إيش؟ المعتزلة. نسمع لهذا، لكن ثق تماما أن فكرهم موزع. تأتي الأشعرية فإذا فيها ما فيها، تأتي الرافضة الإمامية فإذا فيها ما فيها، تأتي الزيدية فإذا قد حملت، تأتي الإباضية فقد إيش حملت، خلافا إلى أن مدارس المستشرقين الذين فتحوا اليوم أقساما للدراسات الإسلامية في جامعات الغرب لا يدرسون إلا الاعتزال، لأنهم يعرفون من أين إيش يمكن أن تضرب الإسلام، يعرفون طبعا، يعني هم أدرى بالمواقف التي يمكن أنهم يهجمون منها على الإسلام، فلا يجدون فكرا يخدمهم أكثر مما يخدمهم إيش الفكر المعتزلي. بل أجزم لك أن هذه الجماعات اليوم هي تحمل الفكر الاعتزالي في شتى النواحي، في شتى إيش النواحي، عرفت هذا؟ والفكر الاعتزالي كما ترى قابل إيش لأن يضم ويلم تلك الأفكار. فإذا جئت إلى فكر الخوارج تجده موجود، ما أنت بحاجة إلى إيش أن تكون خارجي، عرفت هذا؟ فعندهم الأمر المعروف والنهي عن إيش عن المنكر، عرفت هذا؟ وعندهم مبدأ الخروج على الأئمة، هذا مبدأ جاهز، ما عليك إلا أن إيش أن تطبقه، ما عليك إلا أن تطبقه، عرفت هذا؟ وهكذا الطعن في السنة ما تحتاج، عندك أصول عقلانية تدعو إلى ذلك. وهكذا في كثير من المسائل والقضايا، لو جئت تحلل اليوم هذه الجماعات الموجودة وخاصة الجماعات التي تحمل الفكر السياسي كما يقولون، تجد أنها متشربة ليش للفكر الاعتزالي، ولكن بمشاربها وأفكار مختلفة. وذلك تجد أن هذه الجماعات قابلة أنها تندمج مع الرابط، وقابلة أن تندمج مع أي فرقة تكون، عرفت هذا، وتؤثر فيها دون أهل السنة، دون إيش أهل السنة، لأنه لا تلاقي بينه وبين أهل السنة بفكرهم. فالكلام عن الاعتزال وعن نشأته وعن ظهوره يعني كلام يطول، وكذلك علاقته وتأثيره بهذه الطوائف يعني كلام كثير. فهو من أخطر الأفكار، مع أنه اليوم لا توجد له إيش يعني جماعة تحمله كمسمى، تحمله كإيش كمسمى، ولكن تعال إلى التكفير والهجرة تعالى يا إخوان المسلمين تعالى تعالى تعالى إلى هذه الجماعة وقارن بين فكر هؤلاء فكر هؤلاء، ولكن هذا لا يعرفه إلا الخبير، لا يعرفه إلا إيش الخبير الذي يمكن أنه يضبط لك فكر هذا وفكر هذا، وتجد أن البضاعة هي البضاعة، البضاعة القديمة هي البضاعة إيش الجديدة، ولكن ينمق بشكل أو بآخر، ولكن المبادئ هي المبادئ والفكر هو الفكر، فلا تظن أن هذا شيء جديد، أظن أنه شيء إيش شيء جديد أبدا، هي نفس البضاعة ونفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس الفكر، عرفت هذا؟ لكن يسمى ما يحمل مسمى الاعتزال، ولكن يحمل إيش؟ ما كان أفراد ظهروا في مناطق معينة يعني أرادوا أن يظهروا اسمه تحت اسم إيش المعتزلة، لكن الأفكار موجودة عند الجماعات تحمل مسميات كبيرة، مسميات إيش كبيرة. فطبعا نحن الآن في عصر وفي وقت نعاني كثيرا من هذه الأفكار المنحرفة، وعلاجها لا شك أنه ينبني أساسا على معرفة مكمن الانحراف ومصدر هذا الخطر، حتى يمكن أنك تعالجه وتعرف أن الأئمة والعلماء تكلموا على تلك الأفكار وتحدثوا عنها. فما نحن فيه في باب الأسماء والصفات، لو نظرت ودرست تاريخ الفرق فإن مقولة التعطيل أو مقالة التعطيل تجد أنها مقالة تختلف عن المقالات السابقة. فعندك مقالة الخوارج ابتداءً والشيعة، ثم ذلك إلى أصبح باسم الرفض، ثم بعد ذلك القدرية، ثم المرجئة، عرفت هذه؟ هذه مقالات سبقت إيش؟ لا التعطيل، سبقت مقالة التعطيل. فهذه المقالات أصحابها عندما قالوا بها قالوا وهم محتجين بالنصوص، ولكن على فهمهم الفاسد، أخذوا بالنصوص ولكن بفهمهم الخاص، بفهمهم إيش الخاص. فالخوارج استدلوا بنصوص، والقدرية استدلوا بإيش بنصوص، والشيعة استدلوا بإيش بنصوص، والمرجع استدلوا بماذا بنصوص من الشرع، ولكن على فهمهم إيش الفاسد. إلا المعطلة، التعطيل نبذ النص، أخرج النص من دائرة الاستدلال وبدأ يولد فكرا جديدا وهو الفلسفة والمنطق، واستبدال النصوص بالفلسفة والمنطق. فمع أن هذا الفكر متأخر في الظهور، لكنه أخطر فكر ظهر، هو أخطر فكر إيش ظهر، لأنه أخذ إيش بمنحى جديد يستدل من خلاله به بالمنطق والفلسفة، ويقصي الكتاب والسنة في الاستدلال. ولذلك يقول العلماء، يعني كما يقول شيخ الإسلام وغيرهم، أن العلماء تارة يرتبون الفرق ترتيب زمن، وتارة يرتبونها ترتيب من حيث الخطورة. فإذا جئت من حيث الخطورة أول ما يبدأون بمن؟ بالجهمية، بالتجهم، هذا أخطر فكرة. أما إذا كان رتبوها بالترتيب الزمني فإنهم يجرعون الجهمية إيش؟ في الأخير باعتبار أنها تأخرت في الظهور، تأخرت في الظهور. وذلك البخاري رحمه الله كيف بوب صحيحه؟ بدأ بالأخف الذي هو الإرجاء، عرفت؟ فبعد بدء الوحي العلم ذكر باب إيش؟ الإيمان، وختم بإيش؟ بكتاب التوحيد والرد على الجهمية، والرد على الجهمية. فختم بإيش؟ بأشد هذه الفرق الذي هو التوحيد والرد على من؟ على الجهمية. فبدأ بالمرجع وختم بمن؟ بالجهمية. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. فشاهدنا أن أهل الكلام هم مجموعة فرق، وهذه الفرق بينها ما بينها من الصلة من حيث الفكر، ولكن الجهم كان أولها، وأصبحت كلمة الجهم تطلق على إطلاقين، إما الفرقة بعينها أو كل أهل الكلام يطلق عليهم أنهم إيش أنهم جهمية، أنهم إيش جهمية، باعتبار أن هذه أفكار الجهم. ثم إذا قسمتهم من حيث التصنيف كأقوال، فالجهم له قوله والمعتزلة ومن وافقهم له قوله، ثم يأتيك الصفاتية، والصفاتية هم ثلاثة: الكلابية والأشاعرة والماتريدية. الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فهنا الذين ذكرهم شيخ الإسلام هنا قال: وقاربهم طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. فالمعتزلة تبعهم على قولهم في رأي. فما هو قولهم أصلا في باب الأسماء والصفات؟ أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. هذا قول إيش؟ المعتزلة. هذا قول من؟ المعتزلة. إذن أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. أما الجهمية فقد تقدم قولهم مع من؟ مع الفلاسفة، نفوا الأسماء والصفات. والجهم ذكروا عنه قولين: قول أنه ينفي جميع الأسماء والصفات، وقول أنه لا يثبت إلا اسمين، لا يثبت إلا اسمين: الخالق والقادر. عرفت هذا؟ القدير. فيقول لأنه طبعا ينكر قدرة العبد، فيقول أن الله تعالى انفرد بإيش؟ بالخلق والقدرة. انفرد بالخلق والقدرة من مسائل الأسماء، فلا يسمى بها عندهم، لا يسمى بها إيش؟ عندهم. والمعتزلة أثبتوا الأسماء إثباتا شكليا، لأنه يقول سميع بلا إيش؟ بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبت الأسماء دون إيش؟ دون معانيها. فلا تقول أثبت الأسماء ونفى الصفات، لكن قل أثبت الأسماء إثباتا إيش؟ شكليا، حتى تفهم أن إثباته ليس كإثبات إيش؟ أهل السنة. فأثبتها مجرد عن إيش؟ فقال هنا فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. فعندما تقول أثبت الأسماء ونفى الصفات ما وفيت القول إيش؟ حقه. قل أثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، أو قل أثبت الأسماء إثباتا إيش؟ إثباتا شكليا، إثباتا إيش؟ لأنهم فرغوها من كل ما دلت عليه. فمن اتبعه؟ واحد قل من رافض الإمامية، اثنين الزيدية، ثلاثة الإباضية، أربعة ابن حزم. ابن حزم في هذه المسائل هو المعتزلي، ابن حزم أخذ بقول المعتزلة في هذه المسائل. طبعا ليس هو المعتزلي بكل أقواله، هو يخالفهم في أمور. وقلنا قبل قليل إن هؤلاء لا يعترفون بأن الشخص معتزلي حتى إيش؟ يوافقهم على أصولهم الخمسة، على أصولهم إيش؟ الخمسة كما ذكر. فابن حزم هو معهم، وابن تومرت كذلك هو على فكرة المعتزلة في هذه إيش؟ في هذه المسائل، إضافة إلى النجارية والضرارية، هؤلاء كذلك على فكرة المعتزلة، فاتبعوا المعتزلة في هذه المسائل. قال فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. ما معنى الأعلام المحضة؟ أي الجامدة التي لا تدل على إيش؟ على معنى. المعلوم أن الأعلام تكون إيش؟ جامدة، أي تخلو من الدلالة على معانيها، من الدلالة على معانيها. طبعا هذه القاعدة عند النحاة، كان نعرف أن أسماء الله تعالى العالمية لا تنافي فيها الوصفية، العالمية لا تنافي إيش؟ الوصفية. والله سبحانه وتعالى أسماؤه مأخوذة من إيش؟ من صفاته. وهو سبحانه وتعالى له صفة السمع واسمه السميع، وله صفة العلم واسمه إيش؟ العليم. فالوصفية في حقه أسماء الله سبحانه وتعالى لا تنافي إيش؟ لا تنافي العالمية. أسماء الله أوصاف وأعلام، أوصاف وأعلام، وكذلك أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية لا تنافي فيها العالمية، لكن هؤلاء عاملوها معاملة الأسماء الجامدة التي لا تدل على معنى، وهي عندهم كالألفاظ والأعلام المترادفة. الأعلام إيش؟ المترادفة. وما هو المترادف؟ الذي اختلف لفظه واتحد مدلوله، اختلف لفظه واتحد إيش؟ مدلوله. فعندك مثلا تقول السيف والصارم والمهند والبتار والمسلول والحسام وغيرها من الأسماء للسيف، هذه كلها إيش تسمى؟ مترادفات. تسمى إيش؟ مترادفة. ما معنى مترادفة؟ اختلفت في اللفظ واتحدت في المدلول. السيف، الصارم، المهند، الحسام، المسلول، البتار، هذه كلها إيش؟ أسماء لهذا السلاح. وهكذا تقول الأسد، الغضنفر، عرفت هذا؟ الليل، أسامة، وهكذا كل أسماء الحيوان المعروف، عرفت؟ هذه تكون مترادفة. فعاملوا أسماء الله تعالى معاملة هذه المترادفة بحيث أنها مدلولها واحد لكن لا تدل على معناها، فلا فرق عندهم بين السميع والعليم والبصير والقدير، لا فرق بينهم أبدا. أو أنهم يعني قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، فجردوها من معانيها، جردوها من أوصافها، فأثبتوا اللفظ ونفوا المعنى، أثبتوا اللفظ ونفوا المعنى، وكلا الأمرين واحد، بمعنى إنكار الصفات، بمعنى إنكار إيش؟ الصفات. هذا هو توحيدهم، هذا هو توحيد المعتزلة ومن وافقهم. والرافضة الإيمانية اليوم كلامهم ويعني تقريرهم لا يخرج عن أقوال المعتزلة، مع أن قدماءهم كانوا مشبهين، قدماء الرافضة كالهشامية، هشام الحكم وهشام الحسن الجواليقي، هؤلاء كانوا إيش؟ كانوا روافضة يعني مشبهين. ثم متأخري الرافضة أخذوا بقول من المعتزلة، وبخاصة في عهد دولة بني قوي، وبني قوي يعني كانوا رافضة، كانوا إيش؟ من الروافض. نعم، فقال يعني دون، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات، دون ما تضمنه من الصفات. هل نكمل لكم ما يتعلق ببقية أهل الكلام؟ أن قضية الكلام إيش؟ عنه إلا عند الأصلين يعني. فما هو قول من بقية الفرق؟ قلنا الجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء ذاتا شكليا دون ما تضمنته من الصفات. يبقى عندنا من؟ يبقى عندنا الكلابية والأشاعرة والماتريدية. فالكلابية وقدماء الأشاعرة لهم قول، والمتأخرين من الأشاعرة والماتريدية لهم قول. فالكلابية والقدماء من الأشاعرة يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الاختيارية، ما عدا الصفات إيش؟ الاختيارية. نحن قسمنا لكم الصفات، أرجو أن لا تكونوا قد نسيتم. قسمنا لكم الصفات ولا لا؟ نسيتم ولا ما نسيتم؟ ما معنى الصفات الاختيارية؟ ما له تعلق بالمشيئة، أحسن، ما له تعلق إيش؟ بالمشيئة، حتى قد يكون ذاتي وله تعلق إيش؟ بالمشيئة، كصفة الكلام مثلاً، كصفة الإرادة وهذه هذه تكون لها تعلق إيش؟ تعلق بالمشيئة، فهي ذاتية باعتبار فعلية بإيش؟ باعتبارها. فيجمع هذا أن ما كل ما له تعلق بالمشيئة هؤلاء يعني يحرفونه وينكرونه، أما الصفات الأخرى فإنهم يثبتونها، فإنهم إيش؟ يثبتونها. لكن طبعا بحكم يعني قدماء الأشاعرة وقربهم من الاعتزال درجات في هذا الشيء بدأ التشكيك، فالتشكيك أخذ مراحل. أول تشكيك يعني كان جاء فيه الصفات الخبرية التي وردت في الحديث، التي وردت في إيش؟ في الحديث. فكان الأوائل يثبتونها كالبيهق، عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك لما تأتي لابن حولك وغيره يبدأ يشكك فيما جاء في إيش؟ في الحديث، ويعني قد يلقي ما جاء في القرآن. فالشاهد أن هناك ليس هناك ثبات. الأشعرية يعني للأسف من أشد الأفكار تمويه واضطراب. لما تدرس الأشعرية ما تجدهم يتفقون على إيش؟ على قول، ما تجدهم يتفقون على إيش؟ على قول. طبعا نتكلم عن قدمائهم وعن علمائهم وعن أصولهم، أما اليوم يعني كما يقول نصف متكلم نصف، يعني كما يقول أني أشد يعني أشد يعني براعة الناس من ثلاثة، نصف متكلم ونصف إيش؟ طبيب ونصف فقيه. يعني يجيك الأنصاف هؤلاء مجرد أنه يعني ببغاء يكرر ما إيش؟ ما قاله دون فقه ودون إيش؟ دون فهم. فكثير منهم ينتصر للأشعرية ويتعصب للأشعرية بينما هو لا يعرف شيء عن إيش؟ عن الأشعرية، ولا أحضرته لجادلناه ولا عرف شيء عن إيش؟ عن تلك الأشعرية. لأنه يعرف أنه لو درس البشرية بعمق سيعرف أن كلام الباقلاني سيخالف كلام البيهقي، وكلام البيهقي سيخالف كلام إيش؟ أبو الحسن الأشعري. سيعرف أن هؤلاء ما اتفقوا على إيش؟ على رأي واحد، ليسوا على رأي إيش واحد، ليسوا على قلب واحد. وأي مقارنة تفعل الآن؟ قارن بين كلام الرازي وقارن بين كلام البيهقي، أليس هذا إمام من أئمتهم؟ البيهقي إمام وليس إمام، يعترفون بإمام أمته أو لا؟ يعترفون بهذا ويفتخرون بهذا. تعال كلام البيهقي واحضر، وتعال كلام الرازي واحضر. فلو كان الحق يجب أن يكون حق إيش؟ واحد، ليس حق إيش؟ متعدد. قارن، أحضر المطالب العالية، أحضر التأسيس التقديس، وأحضر الاعتقاد، وأحضر الأسماء صفات البيهقي، وقرأ هذا وقرأ هذا وانظر كيف اختلف. لكن نتحدث، تعال لأي صاحب سنة في هذا الشيء، اقرأ كلام الدارمي واقرأ كلام شيخ الإسلام، هل تجد بينهما خلاف؟ هل تجد بينهما تناقض؟ هذا كلام المندى وهذا كلام الأجري، بينما قد تجد هذا فقه حنبلي وهذا فقه إيش؟ شافعي، ومع ذلك ما اختلف القول في العقيدة، فقولهما إيش؟ واحد، لأنه مبني على أصل واحد، مبني على أصل إيش؟ واحد. لكن لما اختلطت الفلسفة بالاعتزال بالتجهم صار هذا مجموعة فكر محرفة. والبطل العاقل يعني يميز، العاقل ماذا؟ يميز ويبصر. فالكلابية وقدماء الأشاعرة هذا قولهم، إثبات الصفات ما عدا الصفات إيش؟ الاختيارية فإنهم ينكرونها. وطبعا هنا تأتي مسألة، لكن ما أريد أدخلكم في المسألة، ما الموقف من الصفات الاختيارية والفعلية؟ فعندك المعتزلة والجهمية هم لا ينكرون أصلا جميع الصفات، قلت اختيارية ما قلت اختيارية، هذا إيش؟ هذا إيش؟ ينكرونه، عرفت هذا؟ وهكذا المتأخرين من الأشاعرة ما يثبتون شيء يتعلق بإيش؟ بالصفات إيش؟ الاختيارية. وهكذا ما يتعلق بقدماء إيش؟ الأشاعرة والكلابية لا يثبتون الصفات إيش؟ الاختيارية. يبقى الكرامية، الكرامية يثبتون الصفات الاختيارية لكن يخالفون أهل السنة في قولهم إن الله لم يكن متصفا بها أزلا، فيقول الكرامية إن الله اتصف بها بعد أن لم يكن إيش؟ بعد أن لم يكن متصفا بها، هذا قولهم. يعني يوافقون أهل السنة من وجه ويخالفون أهل السنة من إيش؟ من وجه. فهم يثبتون اتصاف الله بها لكن يقولون إنه بالأزل لم يكن إيش؟ متصفا بها، بينما قول أهل السنة إن الله تعالى إيش؟ اتصف بذلك إيش؟ أزلا، وهو خالق قبل أن يخلق المخلوقين، ورازق قبل أن يرزق إيش؟ المرزقين، عرفت هذا؟ فالله سبحانه وتعالى هذه الأسماء صادقة عليه، أو صادقة صادقة عليه أزلا وأبدا، هذا القول في الأفعال إيش؟ الاختيارية. يأتي المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية، وطبعا إذا درست التاريخ وجدت أن أبا الحسن الأشعري والماتريدي يعني في زمن متقارب، في زمن إيش؟ متقارب. أبو الحسن ولد 260 وتوفي أعتقد 324 في هذا الشيء، وهكذا وفاة الماتريدي كان في 200 أعتقد 34 أو 33 في هذه الحدود. فكلاهما أخذ من الكلابية لكن لم يكن بينهما التقاء، لم يكن لقاء بين الأشعرية والماتريدية في هذا الشيء، لكن الأشعرية كانت في جهاد والماتريدية كانت في جهاد، فكان أكثر انتشار الماتريدية بين الأحناف، بين إيش؟ الأحناف. فاتفق في عداء المعتزلة، اتفق في عداء إيش؟ المعتزلة. كل من الماتريدية والأشعرية تعادي من؟ تعادي الاعتزال، عرفت هذا؟ وكل وكلاهما أخذ من قول إيش؟ الكلابية، استقى مصادره من إيش؟ من الكلابية، لكن بعد ذلك كل نشط في جهته، نشط بإيش؟ في جهته. فالماتريدية نشطت في بلاد الأحناف، والأشعرية نشطت في إيش؟ في يعني الشافعية والمالكية، عرفت هذا؟ وكان طبعا لها أسباب يعني انتشارها، والباقلاني كان له إيش؟ يعني انتشار بهذا الشيء، حتى أنه لم يكن يعرف من الأحناف أنه يعني أشعري إلا أعتقد أبو جعفر السمناني أو كذا، حتى أنهم كانوا يقولون مؤمن آل فرعون، يسمونه فيما بينهم مؤمن إيش؟ لعله أبو جعفر السمناني أو كذا، هذا كان أحد حنفي وكان إيش؟ وكان أشعري، لم يكن إيش؟ لم يكن ماتريدي، عرفت هذا؟ طبعا هذه يعني مناطق الانتشار والنفوذ من حيث التقسيم الجغرافي، من حيث التقسيم ايش؟ الجغرافي. فهناك اتفاق بين الاشعرية والماتريدية في باب الاسماء والصفات، عرفت هذا؟ فاتفقوا على السبع ايش؟ الصفات، مع ان مثلا الباقلاني من الحرمين زادوا صفة الادراك، ويعني الماتريدية زادوا صفة التكوين، بعضهم زادوا صفة ايش؟ التكوين. فيتفقون على الصفات السبع المعروفة، وهي ايش؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، هذه يتفقون عليها، يتفقون عليها، ويتفقون في مصادر التلقي، ويتفقون في مسائل التوحيد، يعني في مسائل متعددة بينهم ايش؟ بينهم تلاقي، لأن الفكر خرج من ايش؟ من الكلابية، خرج الفكر من الكلابية وتأثر يعني بالاعتزال بقدر معين، بقدر ايش؟ معين، لكن المثلية كانت أسبق للتأثر من الأشعرية. هذه دراسة تاريخية يعني تفصيلها يطول، تفصيلها ايش؟ يطول، لكن لا بد تدرس التاريخ حتى تعرف كيف العلاقة بين هؤلاء وهؤلاء، وكيف العلاقة بين الأشعرية والصوفية، وأشياء كثيرة في هذا الفن. طبعا نحن يعني مجرد يعني كلمات سريعة في بيان هذه الأمور، لأن التاريخ مهم جدا في معرفة سير الأفكار، سير ايش؟ الأفكار في هذا الشيء. فتجد اليوم أن في الأزهر مثلا تدرس بعض كتب من يعني الماتريدية، لا كونها أشعرية هذا واضح، لكن يدرس بعض ايش؟ بعض كتب ايش؟ الماتريدية تدرس في الأزهر، ولا غرابة في هذا الشيء، لأن الفكر ايش؟ الفكر واحد. طبعا هؤلاء يقسمون الصفات إلى أقسام، في الحقيقة يقسمون الصفات إلى أربعة أقسام: معاني ومعنوية وسلبية ونفسية. معاني ومعنوية وسلبية ونفسية. المعاني سبع، والمعنوية سبع، والنفسية خمس، والسلبية خمس، والنفسية واحدة. كم المجموع؟ 20. سبع، المعاني سبعة، والمعنوية ايش؟ سبع، والسلبية كم؟ خمس، والنفسية ايش؟ واحدة. المجموع كم؟ 20 ايش؟ ها؟ كم؟ سبعة وسبعة كم؟ 14، وخمسة 19، وواحد ايش؟ 20 صفة. هذا جمع، لكن كل هذا في الحقيقة ما يخلص منهم إلا سبعة الأولى. لماذا؟ طبعا المعاني يعرفونها، يقولون ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، ما دل على معنى وجودي قائم بالذات. لا تنسى التقسيم الذي ذكرناه لك سابقا، نحن قسمنا الصفات الى لازم ومعارف.